فمن النصيحة له أن تذب عن سنته صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والإقرارية، وهذا أمر ظاهر. فالسكوت عن الذب عن سنته هذا ليس من النصيحة له، بل عليك أن تذب عن سنته صلى الله عليه وسلم عليك في كل ما دعت الحاجة إلى ذلك. ومن النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام إعانته ومشاركته في الجهاد في سبيل الله، كما وقع لمن للصحابة رضي الله عنه، فإنهم خرجوا مع الرسول وقاتلوا معه ولم ينخزل عنه إلا من كان منافقا كما في غزوة أحد، وإلا فكلهم يخرجون معه. والذين تخلفوا عنه عاتبهم الرسول عليه الصلاة والسلام أشد عتاب، ككعب بن مالك وصاحبيه، حتى تابوا إلى الله عز وجل فمحى الله عنهم ما جرى. والرابع لله ولكتابه ولرسوله، والرابع لأئمة المسلمين. أئمة جمع إمام، والمراد به كل من يقتدى به، فيشمل الأمراء ويشمل العلماء ويشمل أئمة المساجد ويشمل مدراء المدارس وغيره، لأن نقول الأئمة جمع إمام، والمراد إيش؟ كل من يؤتم به، سواء إمامة كبرى أو صغرى، إمامة دينية أو إمامة أميرية. النصح لولاة الأمور أو لأئمة المسلمين أمر مهم، وهو أهم من النصح لعامته، ولكن كيف يكون ذلك؟ لا بد من سلوك الحكمة في النصيحة لهم. فالعلماء لهم نصيحة خاصة، والأمراء لهم نصيحة خاصة، والطرق الموصلة إليهم تختلف أيضا اختلاف الأحوال. فالنصيحة للعالم أولا أن يحمل الإنسان ما أخطأ فيه على حسن النية بقدر الإمكان، لأن العالم لا بد أن يخطئ إلا أن يشاء الله، كل إنسان معرض للخطأ، فتحمل خطيئته على إيش؟ على أحسن المحامي متى وجدت لذلك مساغا. ثانيا أن تناقشه فيما ترى أنه أخطأ فيه، لكن قد يكون المناقشة علنية وقد تكون سرية، فيتبع الأصلح في ذلك. فإن أشكل عليك فعليك بإيش؟ بالسر. السرية في الغالب أنفع وأجدى، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على ذلك، وقد انتهى الوقت. خير شوف يا أنا، هذا الأخ فؤاد يقول ما هو الراجح في مسألة من لم يطعم الجائع، فأقول أنا لن أشح عليكم فيما أرى صواب، إذا كان ترجح عندي شيء أقول لكم الراجح كذا، وإذا لم ترجح عندي شيء أقول قولي. نعم، ولست بأعلم من شيخ الإسلام ابن تيمية، وما أكثر ما يقول في هذه قولان العلماء، واختلف العلماء في هذا على قولين، وخذوا مني هذه قاعدة، إذا ذكرت قولين ولم أرجح فليس معنى ذلك أني أشرح عليكم بالترجيح، لكن قد يكون عندي تعارض من هذه القولين، أو لا يكون عندي تحريف القولين ما بعد حررتها، يعني جاءت عرضا فاستنوا لها. ما يخالف إذا كان عندي واضح أقول الراجح. منكم رسالة بسم الله. أنت مين؟ تميم الدالي ما كملنا. Thank you.